أما بعد، يقول الله عز وجل في كتاب العزيز: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هاتان آيتان من كتاب الله عز وجل في أوائل سورة البقرة اشتملتا على أعظم مأمور به وأعظم منهي عنه. أعظم مأمور به هو التوحيد، وأعظم منهي عنه الشرك. وهذا الأمر وهذا النهي أول أمر في المصحف وأول نهي في المصحف. أول أمر في القرآن هذا الأمر، وأول نهي في القرآن هذا النهي. فتوحيد الله عز وجل أول مأمور به في القرآن يعني في المصحف، والشرك أول منهي عنه في القرآن أي في المصحف. معنى أي أن أول أمر في القرآن، أول أمر يواجه من يبدأ بقراءة القرآن من أوله الأمر بالتوحيد، وأول نهي يقابله النهي عن الشرك، هو النهي عن الشرك. فإذا هذه الآيتان الآيتان فيهما أول أمر في القرآن وأول نهي، وفيهما أعظم مأمور به وأعظم منهي عنه، لأن أعظم مأمور به التوحيد وأعظم منهي عنه الشرك.